بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو سياق ما روي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء، يعني الفضائل الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم التي اختص بها من دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآن ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما ذكره الإمام اللالكائي في هذا الموضوع، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي خصها الله بها من بين سائر الأنبياء، فمنها أوتي جوامع الكلم وهي القرآن. أوتي جوامع الكلم، نعم، وهي القرآن، وبعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه، ونصر بأن يرعب عدوه منه على مسيرة شهر، وختم به النبيون فلا نبي بعده، وأعطي الشفاعة في أمته، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض لكرامته، فأبى أن يأخذها واختار الدار الآخرة، وسمي أحمد فجعل معاني نبوته وأفعاله في اسمه. فجعل معاني نبوته وأفعاله في اسمه، فكانت أموره محمودة وأقواله مرضية، وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وجعلت له الأرض ولأمته مسجدا، وكان غيره من الأنبياء لا تجزئ صلاته إلا في كنائسهم وبيعهم، وجعلت صفوف أمته كصفوف الملائكة، وجعل التراب له ولأمته طهورا عند عدم الماء. اللهم صل وسلم. هذه مجمل يعني الفضائل، منها أنه أوتي جوامع الكلم كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت جوامع الكلم. قال: وهي القرآن، لا تنحصر في القرآن، حتى في السنة، نعم. وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فهو مبعوث إلى الناس عامة منذ بعثته إلى قيام الساعة. قال: ونصر بالرعب بأن يرعب عدوه منه، أيضا نصر بالرعب عليه الصلاة والسلام على مسيرة شهر، عدوه ولو كان بينه وبينه مسيرة شهر يرعب منه عليه الصلاة والسلام. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فهل النبي إرهابي؟ نصر بالرعب، نصره الله عز وجل، وحينما يلقي الله الرعب في قلوب الذين كفروا، هل الله يعني بهذا المعنى؟ على كل حال، الإرهاب كلمة الآن أصبحت مخيفة، لكن لابد أن نقيدها ونقول الإرهاب بغير حق، صح، هو الذي لا يجوز ولا ينبغي، أما الإرهاب بحق فهو مطلوب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا إرهاب بحق، وتخويف العاصي، إقامة الحدود، يعني كل هذا بحق. النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وكذلك كل من اتبعه. هذه المعجزة للنبي عليه الصلاة والسلام والخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون لمن اتبعه كرامة امتدادا لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أتباعه حقيقة يخاف منهم بقدر اتباعهم، يخاف منهم أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام بقدر اتباعهم. والمصيبة أن يعني الكفار في مخالفين للإسلام يريدون أن يجعلوا الإسلام دين إرهابي، وهذا ليس حقا، بل الإسلام هو الذي يجعل الطمأنينة في القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أسلم سلم، من أسلم سلم. وتعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام سلامة، لا شك أن من أسلم قلبه فقد سلم من كل علة. وختم به النبيون صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. كل من ادعى النبوة أو ادعى خاصة من خصائص النبوة كالعصمة أو أنه يلهم ويوحى إليه فقد جنى على النبوة، وليس صحيحا، لأن النبوة ختمت برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. وأعطي الشفاعة عليه الصلاة والسلام في أمته، وهذه من خواصه أنه أعطي الشفاعة في أمته، فهي يعني نافذة لأهل التوحيد من أمته صلى الله عليه وسلم، لا يشفع إلا لأهل التوحيد. وأعطي مفاتيح خزائن الأرض لكرامته فأبى أن يأخذها، أعطي الكنزين الأصفر، أعطي الكنزين يعني الكنز كسرى وكنز الروم الأصفر والأحمر، فاختار أن يكون عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا يجوع يوما ويشبع يوما، وأن يحشر مع المساكين، فأبى أن يأخذها واختار الدار الآخرة. وسمي أحمد فجعل معاني نبوته وأفعاله في اسمه، فكانت أموره محمودة وأقواله مرضية، وأحلت له الغنائم ولم تحل لنبي قبله، وجعلت له الأرض ولأمته مسجدا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهورة. وكان غيره من الأنبياء لا تجزي صلاته إلا في كنائسهم وبياعهم، وجعلت صفوف أمتي كصفوف الملائكة، يعني يتراصون ويتمون الصف الأول في الصف الأول ولا يتركون فرج. ومن أخلف هذه الصفة فقد أخل يعني في الفضيلة، وجعل التراب له ولأمته طهورا، أيضا التراب طهور، فهل هو رافع، فهل التيمم رافع أو مبيح؟ الراجح أنه رافع، كما يرفع الماء إذا عدم الماء فقد أبيح التيمم بالتراب ويكون رافعا للحدث كما يرفع الماء الحدث. نعم، وجعل التراب له ولأمته طهورا عند عدم الماء. نعم، بارك الله فيك، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال أخي قول عند عدم الماء، لكن قد يكون الماء موجود لكن لا يستطيع. إذا يكون الماء موجود ولكن لا يستطيع، هذا في حكم العدم، يعني على توجيه كلام المصنف. وإلا فعلا إذا عدم الماء أو لم يستطع أن يستعمل الماء، إما لبعده في بئر أو لبرد شديد، برد شديد أو لمرضه، نعم فيتيمم. قال رحمه الله: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا جدي وشجاع بن مخلد قال حدثنا هشيم قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الشفاعة هذه يعني يذهب في المقام في في في في اليوم العرض، في مقام العرض على الله عز وجل، أو في يوم القيامة حينما يشتد الكرب على الناس، يذهبون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، يقضي بينهم ويريحهم من الموقف، فيحيلهم على نوح، ونوح يحيلهم على إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. هذا هو، هذه هي الشفاعة التي خص بها عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: لفظهما قريب سواء. لفظهما قريب سواء. أيوة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. لفظهما قريب سواء، لفظهما يعني رفع الرواية الأولى 38 و39. نعم. إيه؟ قال: أخرجاه جميعا. إيه؟ قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. والست أو الخمس ليست حصر، ليست حصر لفضائله عليه الصلاة والسلام. فضلت بخمس أو بست، أي نعم، هذه العدد لا يقصد الحصر لفضائله عليه الصلاة والسلام. نعم، لا يراد الحصر، لأن له فضائل ثابتة أكثر من هذا. نعم. قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة. وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إلى هنا لفظ حديث إسماعيل. وزاد عبد العزيز: ومثل ومثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى قصرا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة، فطاف الناس بالقصر فعجبوا لبنيانه، وقالوا: ما أحسن هذا القصر لو تمت هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. أخرجه مسلم. فكنت أنا تلك اللبنة، صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. أحسنت. والرسول عليه الصلاة والسلام حريص على أمته، من ذلك شيء يتساهل به، هذا كلام اعتراضي، يتساهل به إخواننا يعني خاصة، وهو الإسبال. تجد ثوب يعني أسفل الكعبين والبنطال أو غيره، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل الكعبين في النار. فينبغي التنبه لهذا، حتى ورد أن المسبل والمنان أي نعم ومنفق صلاته بالحلف أنه عليه وعيد شديد، فينبغي التنبه لهذا، لأني أشاهد الحقيقة كثير من الإخوان يعني بهذه الصفة ولا يبالون، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا حمزة بن مالك الأسلمي قال حدثنا عمي سفيان بن حمزة قال حاوى أخبرنا عبيد الله بن أحمد ومحمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا حمزة بن مالك قال حدثني عمي قال حدثنا كثير يعني ابن زيد عن الوليد هو ابن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت بخصال ست لا أقولهن فخرا لم يعط أحد كان قبلي لم يعطهن أحد كان قبلي. طيب هو عليه الصلاة والسلام لا يقولهن فخرا إنما يقولهن إخبارا إخبارا نعم عن الحق إخبارا عن الحقيقة. نعم وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. نعم وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وجعلت أمتي خير الأمم. يعني ما نقول أنه ما يذنب أذنب، ولكن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه خصيصة يعني اختص بها عليه الصلاة والسلام. نعم وجعلت أمتي خير الأمم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. يعني إذا ما يصيبه من مصائب وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حماية لجناب الألوهية، لأن المصائب إذا أصابت العبد إما من جهة قصوره أو من جهة تقصيره، النبي صلى الله عليه وسلم غير مقصر أو مغفور له تقصيره، بقي حماية جناب الألوهية، ليس إلها ولكنه بشر يصيبه ما يصيب البشر حتى يكون جناب الألوهية محمي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقول أبي بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فما أصيب به بأحد من هذا القبيل حماية لمقام الألوهية حتى يعلم أنه بشر ويرفع الله درجته صلى الله عليه وسلم بهذه يعني المصائب التي تصيبه عليه الصلاة والسلام. لما شج قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أجر الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا أيضا حماية لجناب أو لمقام الألوهية، وأن مقامه صلى الله عليه وسلم هو مقام الرسالة، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الكوثر ونصرت بالرعد والذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب الحمد يوم القيامة غير فخر تحته آدم ومن دونه. تحته آدم ومن دونه من ذريته كلها، هو الذي يقرع باب الجنة ولا يدخلها أحد قبله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. نعم واللفظ لحديث الحسين. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث شو هنا ثلاث وقبل ست وقبل خمس, مما يدل على عدم الحصر. نعم. يعني بالعدد, العدد لا يراد به الحصر. نعم. قال: فضلنا على الناس بثلاث, جعلت لنا الأرض كلها مسجدا, وجعلت تربتها لنا طهورا, وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت الآيات الأخر من سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبلي ولا يعطى أحد منه بعدي. نعم. اللهم صل. واللفظ لحديث أبي عوانة أخرجه مسلم من حديث ابن فضيل. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد حاء قال: وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: نصرت بالرعب, وأعطيت مفاتيح الأرض, وسميت أحمد, وجعلت لي الأرض طهورا, وجعلت أمتي خير الأمم. وجعلت أمتي خير الأمم. كذا؟ نعم. أو من خير خير الأمم. نعم. نعم. وجعلت أمتي مفعول جعل, مبني المفعول, مبني المجهول, وجعلت أمتي. نعم. الفاعل. نعم. وخير. نعم. خير الأمم. نعم. وجعلت أمتي خير الأمم. واللفظ لحديث الحسن. قال: وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مسلم الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي, أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر, وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا, ونصرت بالرعب, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت جوامع الكلم يعني القرآن. اللهم صل وسلم. قال: ولا تنحصر جوامع الكلم بالقرآن, بل أيضا من السنة جوامع الكلم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عواص الأحدب عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي, جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, أو قال: جعلت لي كل أرض طيبة طهورا ومسجدا. فأقيل لأبي عامر: أنت تشك؟ قال: نعم. ونصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهر, وبعثت إلى الأحمر والأسود. وين الشك؟ جعلت لي كل الأرض, أو قال: أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي, جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, أو قال هذا الشك. نعم. أو قال: جعلت لي كل أرض طيبة طهورا ومسجدا. المعنى واحد. فقيل لأبي عامر الراوي عن رواة أبو عامر العقدي: أنت تشك يعني أي اللفظين؟ قال: نعم. يعني الشك مني وليس من غيري, من عن شعبة, ليس من شعبة ولا من واصل. نعم. نعم. قال: وأطعمت أمة الفي ولم يطعمه أمة قبلي, وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. نعم. قال: ورواه أبو عوانة ومحمد بن أبي عبيدة عن أبيه ومحمد بن إسحاق كلهم عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل فصلى فاجتمع وراءه قوم من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لهم لقد أعطاني الله الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر. هذا فيه رد على مقولة النصارى أو مقولة إنه نبي العرب خاصة، وكلامهم هذا أيضا حجة عليهم، ما دام أقررتم بأنه نبي للعرب فالنبي لا يكذب، وهو يقول يعني أرسلت إلى الناس عامة. هنا الله صلى الله عليه وسلم قال ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني رعبا، نعم، وأحلت لي الغنائم كلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي إنما كانوا يصلون إلى كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي وما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولكل من يشهد أن لا إله إلا الله، يعني الشفاعة. هي وما هي يعني الشفاعة. اي نعم، يعني الشفاعة. تمسحت وصليت، وأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. بعض الناس يعني تدركه الصلاة وهو يجد الماء فيتساهل، ومعه يعني طهرة يسمونها طهرة، يتمسح به ويصلي، وهذا خطأ، لأنه عنده الماء يمكن يخرج من المسجد ويتوضأ ويعود، أما أن يتمادى إلى هذا الحد فهذا تلاعب. نعم، قوله هي وما هي يعني تعظيما لها. اي نعم، والخامسة هي وما هي من باب التعظيم، القارعة ما القارعة. نعم. قالوا في الباب عن أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة وأنس بن مالك وعوف بن مالك وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو علي الحسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا بشر بن بكر، نعم، قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثنا عبد الله بن فروخ قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وأخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع. قال لفظهما سواء ليس في حديث الجروي يوم القيامة، أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال حاوى أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم عن علي بن زيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. لفظ الأحوص إلى قوله ولا فخر، وزاد الحسن بن عرفة ولواء الحمد إلى آخره. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن حين يقول ولا فخر عليه الصلاة والسلام يعني أن هذا فضل من الله عز وجل لا يفخر به. والفخر من حيث هو لا، الاستطالة على الخلق لا تجوز سواء كانت بحق أو بغير حق، إن كانت بحق فهي من الله، والواجب على من كان يعني الله تفضل عليه أن يشكر الله عز وجل ولا يستطيل على الخلق بما تفضل الله عليه به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعني خير من يستن به، يقول ولا فخر، يعني أن هذا فضل من الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر بن راشد عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. بعض الناس يقول أنا، وأعوذ بالله من قولة أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. أنا سيد، نعم هو سيد ولد آدم، لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي بعض الألفاظ لما قالوا أنت سيد قال السيد هو الله، السيد الله سبحانه وتعالى، أي يعني إطلاق لفظة السيد بالألف واللام المستغرقة لجميع معاني السيادة هي صفة الله سبحانه وتعالى. أما بالإضافة سيد ولد آدم فهذا حق، هي صفته صلى الله عليه وسلم، هي صفته، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، لواء الحمد بيدي تحتي آدم فمن دونه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن أحسن الله عليك، الصحابة أضافوا لفظ السيد، سيدنا الصحابة، أي قيدوها ما قالوا أنت السيد. نعم، وذلك أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام. ها سيد ما أنكر عليهم، قال السيد هو الله، هو ما أنكر عليهم، ما قال سيدكم هو الله، بل السيد هو الله، قولوا بقولكم، مرة ثانية لما قال أنت سيدنا وابن سيدنا قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فإذا تأملت اللفظ ما فيه إنكار على قولهم، لكن فيه تحذير لهم من أن يتجاوزوا الحد، أو ربما حينما قيل كأنها على سبيل الافتخار به. أي نعم، فهو يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من الغلو. أي نعم. نرجع إلى صفات الأنبياء الذين رآهم في السماء عليه الصلاة والسلام، صفحة تحت عنوان ماذا؟ جماع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. جماع مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما روي أن باب ابتداء الوحي صلى الله عليه وسلم. ابتداء الوحي وصفته. الصفحة سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي وصفته. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وأنه بعث وأنزل إليه وله 40 سنة. نعم نقرأ شوي. نعم، أو بداية الباب أحسن الله عليك، بداية الباب أو النص الذي فيه. نعم الإسراء. الإسراء. نعم. حديث شريك. حديث شريك. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد وعبد الرحمن بن عمر بن أحمد واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه رقم كم؟ رقم 1423. الصفحة 845. لا الصفحة تختلف بس الرقم هو اللي ما يختلف. 23 الرقم 23. نعم. طيب أخبرنا عبد الله إلى آخره. نعم. قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم هو، وقال أوسطهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم، فكانت تلك. فلم يرهم حتى جاءوا إليه ليلة أخرى فلم يعلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل عليه السلام ما بين نحره إلى لبته حتى فرج عن صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره وجوفه وعاد يده ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ قال هذا جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا أهلا، استبشر أهل السماء، لا يعلم أهل السماء ما يريد الله في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في سماء الدنيا آدم، فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه، فرد عليه وقال مرحبا بابني فنعم الابن أنت. هنا نقول فوجد في سماء الدنيا آدم، اللفظ صعب أن نقول روح آدم أو نقول آدم في قبر، ها؟ في الأصل في القبور. على كل حال الله على كل شيء قدير، وهذا في مقام الإعجاز. يعني في تلك الليلة، في تلك الليلة نعم، ما المانع؟ يعني الأنبياء الآن ليسوا في السماوات. الأنبياء نعم مهجوم يعوله فصلى بهم في بيت المقدس. هل نقول هذا خيال تخيله النبي أو خيل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن أحسن الله إليك الآن، أو أرواحهم جسدت؟ ما أدري. يعني الروح هل ترى؟ ندخل في متاهات الحقيقة، لكننا نجري اللفظ على ظاهره أسلم لنا، والله على كل شيء قدير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق. نعم. فالذي عرج به بجسد، ما دمنا نرجح أنه عرج به بجسده وروحه، فهذا ليس أعجب أو ليس أهو من أن يعني يرفع له الأنبياء أو يجمع له الأنبياء في بيت المقدس فيصلي بهم ركعتين. أنا أقول حتى وإن كان ابن القيم، يعني احنا نريد النص. نعم. لكن مع النصوص الأخرى صلى الله عليه وسلم يعني ما يخالف، يأتي بنص يعني نص نبوي يقول أني رأيتهم لم أرى، يعني لم يبعثوا أو لم أرى، إنما رأيت أرواحهم أو مثلوا لي. لأنهم إذا ماتوا فارقت الروح الجسد. إيه لا هذا قياس، لكن هل فيه مثلوا لي؟ ليس فيه موسى. رأيت آدم، رأيت موسى، ويصف موسى ويقول كأنه أزد رجلا طوالا كأنه أزد شنوءة، ويصف عيسى مشرب بحمرة. يعني هذا ما أدري، يعني حقيقة تأويل ما نجرؤ عليه، ونحن لا نعلم، لا ليس لا نخطئ مثلا ابن القيم أو غيره، نقول الله أعلم، لكن ما تطمئن نفوسنا إلى يعني صرف اللفظ عن ظاهره لغير يعني لغير، ما فيه مانع، ما فيه شيء يمتنع على قدرة الله عز وجل، ولا يمكن أن يخبر النبي. النبي أفصح من نطق بالذات وأنصح للأمة وأعلمهم، فهل نقول إنه خانه التعبير؟ لا. على كل حتأمل الموضوع، ونحن نريد الفائدة الصحيحة بكل، لأن هذه عقيدة، والعقيدة لا يجوز فيها لا تقليد ولا مجاملة. نعم اقرأ كمل. نعم. قال مرحبا بابني فنعم الابن أنت فإذا, نعم. هو فإذا هم في سراء الدنيا بنهرين يطريدان. فقال ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذان النيل والفرات. أي هل نقول لا ما هم بالنيل أصلا النيل والفرات يشخب من السماء؟ أي نعم. هل نقول هذا ليس صحيح ولكن مثلت له؟ لا. أي نعم. قال ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فيذهب يشم ترابه فإذا هو مسك. الحين جبريل لأنه يتمثل بصورة رجل يذكر هذا، تذكر أنواع الوحي ينزل عليه يعني فيفصم عنه أو نفث روح القدس في روعي، وأحيانا يتمثل لي رجلا، هذا كله يفصل. اي نعم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هذا هو الكوثر الذي خبأ لك تعالى ذكره. اي نعم. ثم عرج به الى السماء الثانية فقالت الملائكة. طيب رأى الجنة ورأى النار، نقول لا ما رأى الجنة ولا رأى، بل حنا نرد على المعتزلة ونقول الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ورآهما نعم، رأى قطف عنب من الجنة لو مكن منه لأكل أهل الدنيا منه إلى قيام الساعة، ولكن لم يمكن، فقد رآه حقيقة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال هذا، فقالت له الملائكة مثل ما قالت له في الأولى من هذا معك؟ قال محمد. قال أو قد بعث؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا مثل ما قيل له في المرة الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السابعة فقالوا له مثل ذلك. وكل سماء فيها أنبياء وسماهم أنس. فوعيت وكل سماء فيها أنبياء وسماهم أنس. قال فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة. ومن الخرافات أنهم يقولون الأرض الأرضون سبع وكل أرض فيها آدم وذريته قياسا على الأرض، الأرض أرضنا يعني، يقول في سبع أراضين وكل أرض فيها آدم ونسله. إيه نعم. آدم آخر غير آدم سبحانه، فلنقول أنبياء غير الأنبياء؟ لا. إيه نعم. والله على كل شيء قدير. نعم. هو ابن القيم يقول في تعلقات الروح أن أرواحهم متعلقة بأجسادهم وإن كانوا في قبورهم، هذا حق يعني. تعلقات الروح مختلفة، تعلق الروح بالجنين في بطن أمه غير تعلقها به حينما يولد، وتعلق الروح باليقظان غير تعلقها به وهو نائم، وتعلق الروح وهو في حياة الدنيا غير تعلقها به وهو في القبر في البرزخ، وتعلق الروح به يوم القيامة يوم البعث الأكبر أيضا يختلف. فتعلقات الروح تختلف، هذا مسألة أخرى. لكن حينما تأتي نصوص يعني غير مقيدة ومطلقة ونحاول أن خاف يدخل علينا نعم أصحاب التأويل ويقول أوله المذهب واحد الأصل واحد القاعدة واحدة. نعم. فكما أولنا يعني الحب والبغض لله عز وجل أولوا أنتم أيضا. الله أن الأنبياء نقلوا حقيقة من قبورهم المسجد الأقصى وإلى السماء ظاهر النصوص. يقول حسب ظاهر النص والله أعلم، والله أعلم هو حق ما قاله الرسول حق عليه الصلاة والسلام. حتى جاءني واحد من العلماء مرة من المرات يوم حصلت يعني مسألة لكن لله الحمد أخمدت، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كأنه يعني قال إن الله معنا بذاته، وهو لا يقصد يعني أنه مخالط لنا، إنما يقصد أنه معنا حقيقة. فشن عليه بعض المستعجلين، شن أو جاء حتى أحدهم إلي وتكلم وكذا، فقلت له يا شيخ أليس الله معنا حقيقة؟ فسكت، ما استطاع يقول نعم ولا استطاع يقول لا، لأنه لو قال لا معنى أنه رد النص، ولو قال معنا حقيقة قل هذا هو هو الذي يريده الشيخ فيبطل التحامل عليه. فمثل ما تفضلت حقيقة نقول النصوص حق على حقيقتها، إلا أن يصرفها يعني نص آخر أو تفسير آخر. نفسر القرآن بالقرآن، ونفسر القرآن بالسنة، ونفسر السنة بالسنة، ونعتقد أن الأخبار لا ينقض بعضها بعضا سواء كانت يعني من السنة أو من القرآن، وفوق كل ذي علم عليم. الشيخ نقول هم الأنبياء توفوا في تلك الليلة، جمعت أجسادهم وأرواحهم جميعا. ما نزيد شوي، نجيب النص كما هو، كلمة جمعت تحتاج إلى دليل، لأنهم إذا توفوا فارقت أرواحهم أجسادهم. الله على كل شيء، ألم يحيي الله عز وجل الموتى في الدنيا؟ ألم يحيي القتيل من بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها، ثم لما انتهى انتهى المقصود عاد إلى موته؟ يعني إذا صح أن الذي مر على القرية هو عزير، الله أعلم. أين؟ لكن فيه أمثلة، فيه أمثلة. إن كان ابن تيمية رحمه الله في نقض المنطق، في الرد على المنطقيين، ما هو نقض المنطق، الرد الكبير، ذكر يعني إمكان البعث أو إمكانية البعث من حيث العقل والاعتبار، فذكر مثل هذه الأشياء، أن الله أحيا يعني فريق من بني إسرائيل، قال الله لهم موتوا ثم أحياهم في الدنيا، وكذلك القتيل أحياه الله عز وجل في الدنيا من قبله يعني، نعم، ثم عاد، ما هو بعيد هنا. لكن إذا في شيء يقيد، نعم نحن مع النص، ولا يهولننا مثلا يقول هذا ابن القيم له رأي وكذا. على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا معجبين بشيخ الإسلام ابن تيمية ولا شك رحمة الله عليه، وبابن القيم ومشايخ مشايخ أهل السنة والجماعة، لا يعني ذلك أننا يعني شو اسمه نكون يعني أعمى تقليد، أعمى على طول. أين كوننا نجمد على النص أحب إلينا من أن يعني ما في مانع، يعني ما في شيء يجعلنا من أول. نعم، الذين يؤولون اعتمدوا على عقولهم، ونحن لا ليس نقول إن العقل دليل وليس كافيا، والرسل جاءت بمحارات العقول، محارات كلمة محارات العقول مثل مسألتنا هذه، لا بمحالاتها، العقل لا يحيل هذا. نعم، وإن كان يحتار فيه. طيب الشيخ يقول إذن على ظاهره، على ظاهره نقف، على ظاهره لا، على ظاهره ما نقول أنه رآهم بأرواحهم حتى يكون فيه نص بهذا. لكن الله أعلم بهذا شلون، يعني الله أعلم بهم، هل هو أرواحهم أو الله أعلم؟ لا شك الله أعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، لكن حسب ما يظهر أنه رآهم، قال أنا رأيت موسى وصفته كذا، ورأيت عيسى وصفته كذا، يعني نعم في تلك الليلة، نعم يجوز، وهذه منازلهم، وجمعوا له في بيت المقدس وصلى بها حقيقة. نعم، الله عليك. قال وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بفضل كلام الله عز وجل له. فقال موسى لم أظن أن طيب لما يتردد على موسى وموسى يحبسه ويقول ارجع إلى ربك وكذا، ما أدري يعني هي روحه على كل حال. نعم، اللهم صل وسلم. ما قال روح موسى ولا قال روح جبريل، حتى العوام عندنا لما يتوفى الشخص يعني من باب تحرزهم قال على روح والدي. اي نعم. الله المستعان. الحديث يا شيخ الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أو أحياء في ما دام أحياء في قبورهم وحياة أعظم من حياة الشهداء حياة برزخية ليست من جنس حياة الدنيا أين فليس يعني ليس مستغربا هي حياة روح وليست حياة جسد يعني لا دخلنا بالمحذور حياة برزخية حياة برزخية أقول حياة برزخية ليست دنيوية لأن الحياة أقسام حياة في الدنيا وحياة في البرزخ وحياة يوم البعث الأكبر كل حياة تختلف عن الحياة الأخرى حياة النائم غير حياة اليقظان وهي حياة هنا وحياة الأنبياء فوق حياة الشهداء ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أحياء حياة حقيقية كذلك الأنبياء حياتهم فوق حياة الشهداء اللهم صل وسلم على رسول الله ولا ندخل يعني العقل في هذا لأن الحقيقة نؤمن بهذا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي نعم قال فلم فقال موسى لم أظن أن يرفع إلي أحدهم ثم علا به فما لا يعلمه إلا الله حتى جاء به سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة وعلا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى يعني قد تقول كيف هذا الكيف نقول الله أعلم كيف فعل الله عز وجل لا يكيف فعله لأن فعله صفته هنا قال ثم هبط حتى بلغ موسى الفعل غير المفعول الفعل غير المفعول نعم قال ثم هبط حتى بلغ موسى واحتبسه فقال يا محمد ما عهد إليك ربك فقال عهد إلي 50 صلاة على أمتي كل يوم وليلة قال إن أمتك لا تستطيع فارجع فليخفف عنك وعنهم فالتفت إلى جبريل استشيره في ذلك فأشار إليه أن نعم إن شئت فعلى به جبريل عليه السلام حتى أتى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه فقال يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات احتبسه عند 5 فقال يا محمد قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه 5 فضيعوه وتركوه وأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك يلتفت إلى جبريل استشيره فلا يكره ذلك جبريل فيرفعه فرفعه عند 5 فقال يا رب إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فخفف عنا فقال تبارك وتعالى إني لا يبدل القول لدي هي كما كتبت عليك في أم الكتاب ولك بكل حسنة 10 أمثالها وهي 50 في أم الكتاب وهي 5 فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ قال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها فقال قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه فتركوه فارجع فليخفف عنك أيضا قال قد والله استحييت من ربي عز وجل إنما اختلف مما أختلف إليه قال فاهبط بسم الله أخرجاه جميعا يعني ظاهر النص أقول النص صعب حقيقة مهما يكون ويمكن لما تكون هناك بعض الزلات أو بعض محنة لنا هل نتبع هل يعني نؤخذ بمقام العالم ونقول بما قال العالم وإن كان يعني فيه تأويل أو نأخذ بالنص هناك يعني ما علم ما جهلناه إلى الله عز وجل. فنقول جمع له حقيقة. ها؟ جمع له أرواحهم وأجسادهم حقيقة الأنبياء. يعني. جمع له حقيقة بس لا تفصل. لا نقول أرواح وأجساد. جمع له. فأنت نعم. جمع له جمع له حقيقة. لأن الأجساد في القبور صلى الله عليه. ها؟ أجسادهم في القبور ما عدا عيسى يعني. إيه وأجسادهم لا تبلى. يا خادم الروح يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. لكن التفصيل حينما تفصل قد يطلب منك الدليل على التفصيل، لكن حينما تمر النص كما جاء من غير يعني تفسير تأويلي تكون أسلم. وأنا أقول رآهم حقيقة وصلى بهم حقيقة. لكن هل الأرواح بالأجساد أو الأجساد؟ هذا الدخول فيما لا نكلف به، هذا دخول فيما لا. أنا أقول أنه يعني موسى حقيقة ووصفه وقال إنه طويل كأزد شنوءة، وقال عيسى أي نعم أحمر أي نعم، وقال عن إبراهيم كأنكم ترون صاحبكم رآه. والله على كل شيء قدير. غادي نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نقف على الفصل الذي كنا وقفنا عليه، ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صدقه وخرق الله العادة. حط خط تحت كلمة وخرق الله العادة الجارية لوضوح دلالته وإثبات نبوته ونفي الشك والارتياب في أمره. خرق الله العادة هذه نضع تحتها خط. يعني من قال شيخ بأرواحهم نقول ما معك دليل على التفريق؟ نقول عطنا دليل إنها بأرواحهم، يعني إنها مخصصة بأرواحهم. إذا كان في دليل يمكن هو فيه دليل ما ندري، لكن إحنا لابد أن نطلب الدليل. الأصل هو النص، رأيت وصف موسى وقال كأنه يعني من رجال أزد شنوءة طوال، وصف عيسى ما أدري يعني الروح ما ترى، ترى لو كانت مجرد الروح فقط هل مثلوا له؟ نحتاج إلى نص يقول صوروا له أو مثل له الأنبياء، ما في نص يعني. القيل جمع له الأنبياء أو صلى بهم في بيت المقدس ورآهم في آدم في السماء الدنيا وإلى آخره. إلى اللهم صل وسلم على رسول الله. أنا أحب أن نجد دليل وأعلن هنا القول به، المهم أن على النص. ورأى عيسى، هل عيسى مات؟ عيسى مات نفس الشيء جاء. أقول لا، الله المستعان، سياقه واحد، لم يميز بين رؤية موسى ورؤية عيسى ورؤية آدم. نعم. على كل حال هذا حصل، هذا حصل أن الله سبحانه وتعالى أحيى الأموات بعد موتهم، قال الله لهم موتوا ثم أحياهم، وحصل أنه أحيا القتيل قتيل بني إسرائيل حتى ظهرت الحقيقة ثم عاد على موت. نعم. ليه؟ ها؟ أنهم لا يعودون الشهداء الأموات، أنهم لا يعودون إلى الحياة الدنيا. إيه؟ لا يعودون إلى الحياة الدنيا، لكن في أمر خارق للعادة في السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال. حتى لما رأى الجنة والنار ورأى ما كله حق. اي نعم. يقول اخبرت تمام العمره قمت بتقصير شعري باخذ جزء من الاطراف من المقص، هل يجزي عن التقصير؟ ما يجزي يا اخي، لا بد ان تعمم جميع راسك. هذا اذا يعني قلنا ان التقصير نسك، وهو نسك، اما ان تحلقه واما ان تقصره جميعا. يقول لا ترون أنه من الضروري عقد حلقات باللغة الفارسية في المسجد النبوي؟ ليس ضروري ولا كرامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول إنسان تزوج بامرأة ثانية واشترط عدم المبيت عندها فوافقت، هل يجوز؟ طيب ما دام وافقت ليش نقول لا؟ الله المستعان. خلاص يعني أحبك الله يا أخي أحببتنا واجعلنا جميعا من المتحابين فيه. رجل عليه دين ويريد أن يعتمر، فهل يستأذن من أصحاب الدين أم ماذا يفعل؟ والله إذا كانت نفقة العمرة تؤخر دينه، يعني تؤثر على سداد دينه، فنعم استأذنهم. وإذا كانت العمرة لا تؤثر حتى يعني الدين مضمون ولا نفقة العمرة لا تؤثر على الدين، فلا يلزمه الاستئذان. مهم أنه يحافظ على مالهم، إذا كان مالهم مضمون ما يلزمه الاستئذان. أريد أن أخرج في رحلة أنا وزوجتي وأولادي، وابنتي لها حديقة يتيمة ولكنها كاشفة الوجه، فهل عليه إثم أن أخذها معهم في هذه الرحلة؟ لا، أقول له ما نأخذك في الرحلة حتى تغطي وجهك، يعني إن أرادت، وإلا تبقى ما دامت. ما يجوز كشف الوجه للأجانب خاصة إذا كانت شابة وجميلة، أي نعم، لأن مقر الجمال في الوجه، لهذا الخاطب يباح له أن يرى من المخطوبة وجهها ويديها. قالوا وجهها يدل على حسنها من عدمه، ويداها تدل على خصب بدنها من عدمه. ما حكم تكرار العمرة في رجب؟ تخصيص رجب في أعمال خاصة من دون غيره لا أصل له. صيام يوم وافطار، تخصيص رجب في أعمال خاصة به لا أصل له، وما يروى في ذلك ليس ثابتا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. نعم يا شيخ، ها؟ نعم، ما يجب عليها إذا لم تجد محرم، ما يجب عليها إذا لم تجد محرم، نعم لا يجب عليها، من الجزائر ومن غير الجزائر، إذا لم تجد محرم فالله لم يوجب عليها الحج. نعم، الله حياكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها، في سؤال حول، بسم الله. أي تفضل. يجوز أن أمثل أخي الزواج؟ هي يجوز، يجوز، بس إن أمنت أخوك يجوز. نعم يجوز، نعم، توكله ويقبل، نعم يقبل العقد عنك، لأن أركانه الإيجاب والقبول، فهو يقوم بالقبول، يقول قبلت بالوكالة عن أخي، قبلت لأخي. نعم، ها؟ أنا يعني قلت ذا لأنه بعض الشباب راح يخطب لولده، ها، وقالوا له والله ولدك ما نبيه، إنسان أنت؟ قال نعم. أي نعم، فهذا قصدي، يعني يقول أخاف يسمع. نعم، إذا كان اعتمر عن نفسه إيه فيعتمر، لا يكرر، يخرج من التنعيم، يخرج من مكة إلى التنعيم، هذا الخروج إيه هذا غير مشروع. إنا الله وإنا إليه، أنت تفهم ولا ما تفهم؟ أقول لك الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار الأمر هذا غير مشروع. أي نعم، يعني تطوف سبعة أشواط على أبيك، خلاص يعني يكفي إن شاء الله. بسم الله. الموسى قلت تو يكمل وهو لجهله معذور. نعم، نعم، انتقض وضوءه أثناء الطواف، يخرج ويتوضأ ويعود، إن عاد من بداية الطواف فهو أحوط له، وإن عاد من بداية الشوط الذي حصل به فهو جائز إن شاء الله. نعم. الثيب لا، أي امرأة تزوجت من غير وليها فهي نعم لابد من ولي، شروط من شروط صحة العقد الولي. أي نعم نعم، لكنها برضاها، يشترط رضاها، يشترط رضاها، الولي ما يكرهها ما يجبرها. نعم ما في بأس، ما في بأس. نعم ركعتي الفجر. اي نعم. قيمة الصلاة هل ممكن يؤديهم بعد الصلاة؟ يؤديهم بعد الصلاة قضاء، يؤديهما بعد الصلاة قضاء ركعتي الفجر. نعم إذا نعم كيف؟ نعم نعم كيف يصف الصفوف؟ لا ألا تصفون كما تصف الملائكة، يعني الصف الأول أفضل من الصف الثاني ويتراصون فيما بينهم. لا ما هي